اللهم صل على حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن مجاهد رحمه الله قال: إذا كان يوم القيامة يذكر داود عليه السلام ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي، فيقول ربي ذنبي، فيقول الله: كن خلفي، فيقول ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله له: خذ بقدمي، كن خذ بقدمي. وفي لفظ آخر أخرجه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، وسمعته منه عن ابن سيرين يقول في قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: إن الله عز وجل ليقرب داود حتى يضع يده على فخذه فيقول: ادن منا أزلفت لدينا. إيش؟ ادن منا أزلفت لدينا. سبحان الله، سبحان الله. نعم. اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، إذ ليس فيه ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا لا نثبت قدما وفخذا جارحة ولا أبعاضا، بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا الذات والوجه واليدين، ولا نثبت أخذا بقدمه على وجه المماسة كما أثبتنا خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسة والملاقات، بل لا نعقل معناه، بل لا نعقل معناه، ولا نثبت أيضا أماما وخلفا على وجه الحد والجهة، بل نثبت ذلك صفة غير محدودة، كما قالوا في الاستواء على العرش معناه العلو عليه، ومعلوم أن العلو غير السفل، ولم يوجب ذلك وصفه بالجهة، وإن كان العلو جهة في الشاهد، وإن لم يكن هذا معقولا في الشاهد. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الرحم: يأخذ بحقو الرحمن، قد أخذ أحمد بظاهره من غير مماسة ولا جهة. عشان قبل ذلك كل ثبوت هذا الكلام وهذا الأثر في أن الله يقول لآدم كذا: كن أمامي، كن خلفي، كن كذا، قل بقدمي، عشان قبل هذا الاعتذار وقبل يعني دعوة إمراره كما جاء، قبل ذلك النظر في ثبوته. والقدم ثابت بالأحاديث الصحيحة، دعوة نفي الأمام ونفي ونفي المماسة، كل هذه دعوة لا دليل عليها. دعوة أن الله خلق آدم بيديه من غير مماسة، خلق آدم بيديه كيف شاء، وليست المماسة ممتنعة عليه سبحانه وتعالى. أقل ما يقال جاهز، ما الذي يمنع أن الله يمس ما يشاء من خلقه؟ إيش؟ هذه القيود هل هي مبنية على يعني أصول عندهم زعموا أنها موجب العقل وليست عقلية ولا شرعية؟ سبحان الله، من غير مماسة خلق آدم بيديه كيف شاء، فلا نقول أنه بمماسة ولا غير مماسة، هذا أقل ما نقول، أقل ما نقول أننا نقول من غير تقييد، لا نقول إنه خلقه بمماسة أو مع المماسة، ولا نقول إنه خلقه من غير مماسة. أقل الأحوال أن نفسه ونؤمن بأن الله خلقه كيف شاء، خلق آدم كيف شاء. ولو صح مثل هذا الأثر ما نقول إنه يأخذ بقدم الرب من غير مماسة. الله على كل شيء قدير. وقوله عن أحمد رحمه الله إنه أثبت حديث الحق وقال إنه من غير مماسة، هذا من يعني من كلام القاضي لا من كلام أحمد، أثبت الحديث على ظاهره بدون تعرض للمماسة، أن الرحم أخذت بحق الرب سبحانه وكفى، والله أعلم بكيفية ذلك. وكذلك نفي الأمام، الله جاء في الحديث الصحيح إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكذلك حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فنفي الأمام نقول بين يديه، يقوم العبد بين يديه سبحانه وتعالى. فليس هناك دليل ينفي هذا المعنى وهذا الوصف لله، أن الله تعالى يجعل من خلقه من يشاء أمامه، يجعل من يشاء من خلقه أمامه بين يديه. نعم. فإن قيل مجاهد وابن سيرين ليس بحجة ولا ممن يثبت بقولهما صفات لله عز وجل قيل إثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيه، فإذا روي عن بعض السلف فيه قولا علم أنه قاله توقيفا. الله أعلم. أول ثبوته قبل كل شيء ثبوته عنهما، عن مجاهد أو عن ابن سيرين. نعم. عندك تحقيق كلام حول هذا؟ ما ذكر شيء أحسن أي تجاوز بس ما الشغل فيها هذه ما يوقف عندها ولا نعم. صلى الله عليه. فإن قيل قوله كن أمامي وخلفي معناه حاسب نفسك قبل أن أسائلك، فيقول كن أمامي وخلفي نعم معناه حاسب نفسك قبل أن أسائلك، فيقول داود أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي، فيقول له خذ بقدمي أي بما قدمت لك من العفو والغفران ودع ما أسأت إلي ولا تأخذ به. هل تأويله؟ فإن قيل أقول هذا تأويله. نعم. يعتمد عليه. هو يبطل التأويل وهو يجيب التأويل. لا هو يقول فإن قيل أحسن لي. شو يقول؟ يقول فإن قيل. زين. أحسن لي. هذا كله تقديري. فإن قيل قوله كن أمامي وخلفي معناه حاسب نفسك قبل أن أسائلك، فيقول داود أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي، فيقول له خذ بقدمي أي بما قدمت لك من العفو والغفران ودع ما أسأت إلي ولا تأخذ به. ومنه أسأت قوله أسأت إلي. نعم. مثل هذا الأسلوب لا يقال بحق، لا يقال العبد أساء إلى الله، عصى ربه، كما لا يقال إن هذا ظلم لله، ظلم لله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. الله لا يوصف بأن أحدا يظلمهم، الشرك ظلم، لكن لا يقال أنه ظلم لله، هو داخل في ظلم العبد لنفسه، لكنه في حق الله في أعظم الحقوق ظلم. فلا يقال إن العبد بمعصيته لله أساء، لأن أساء يتضمن يعني حصول السوء لمن عصي الله. فالله تعالى لا يسوءه شيء ولا يضره شيء، لا تنفع طاعة المطيعين، كما لا يقال أحد في المطيع إنه أحسن إلى الله. المطيع لا يقال إنه أحسن إلى الله، أحسن إلى نفسه. نعم، أحسن الله إليك. ودع ما أسأت إلي ولا تأخذ به، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسبقوا قبل حكم الله عليكم في الشيء، ولم يرد به التقدم في الأمكنة. وكذلك قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأمام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأمام يطلق على محاسبته، فلا يصح، لأن الله سبحانه قد أخبرنا بالقرآن بقوله: فغفرنا له ذلك. والمحاسبة لا تكون مع الغفران، وإذا امتنع حمله على المحاسبة امتنع حمل القدم على المغفرة. وأما قوله: لا تقدم بين يدي الله، قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد نقل عن السلف ما وجب الرجوع إليه. أما قوله: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فإنها نزلت على سبب، وذلك أنهم قتلوا رجلين بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فكان معناها: لا تقدموا حدا ضربه الله على فريضة، ولا تتقدموا على حد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. في تعليق على هالقصة يقول: لم أقف على هذا السبب. نعم، والمشهور أنها نزلت في اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما. نعم، أحسن الله إليك. وأما قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه، أي لا تكذبه الكتب التي قبله من التوراة والإنجيل والزبور، ولا ينزل كتاب من بعده يكذبه، فوجب الرجوع إلى تفسير السلف في ذلك. ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبر داود مع ذكرهم له في التفاسير، بل حملوه على ظاهره. فإن قيل يحمله مع ذكرهم له في التفاسير بل حملوه لا قبل جمله عنه. أحسن الله إليك. قال: وأما قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه، أي لا تكذبه الكتب التي قبله من التوراة والإنجيل والزبور، ولا ينزل كتاب من بعده يكذبه، فوجب الرجوع إلى تفسير السلف في ذلك. ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبر داود مع ذكرهم له في التفاسير بل حملوه على ظاهره. فإن قيل يحمله قوله: يضع يده على فخذه، معناه: فخذ بعض خلقي. فإن قيل يحمله قوله: يضع يده على فخذه، يحمله أو يحمل قوله، قوله يحمله، وش العبارة السابقة؟ العبارة السابقة مقطع آخر في الأصل الأثر. الأثر أحسن الله إليك. خذ بقدم يقول. إيه نعم. قال هنا أجلسه. إيه نعم. في قول ابن سيرين يقول في قوله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال إن الله عز وجل ليقرب داود حتى يضع يده على فخذه، حتى يضع يده. نعم نعم نعم. شو قال يحمله؟ قال معناه فخذ بعض خلق، بعض خلق أمر بالدنو منه. معناه فخذ بعض خلق أمر بالدنو منه. قيل قوله حتى يضع يده على فخذه هاء كناية، وهاء الكناية تعود إلى المذكور. ها؟ هاء كناية، وهاء الكناية تعود إلى المذكور. هاء نعم. هاء الكناية ضمير. نعم. يده على فخذه، يعني كأنه يريد يجعل الضمير في قوله على فخذه أي فخذ داود، يجعل الله يده على فخذه هو سبحانه. يقول الهاء، قل نعم. قال هاء الكناية، وهاء الكناية تعود إلى المذكور، والذي تقدم ذكره اسم الله تعالى. طيب فإن قيل هذا جوابه. إيه نعم. يرد التأويل الأول أن فخذ بعض الخلق. طيب بعد. فإن قيل يحتمل أن يكون أراد بالدنو منه ليقربه من عفوه ورحمته وصفحه حتى يصير كهيئة المماس في المثل على الوجه الذي لا يكون بينه وبين ما يماسه حائل، كهيئة المماس في المثل على الوجه الذي لا يكون بينه وبين ما يماسه حائل. قيل لا يصح حمله على العفو والرحمة، لأن عفوه ورحمته سبقت له في الدنيا قبل أن يدنيه منه، قوله تعالى فغفرنا له ذلك، فوجب حمله على ما يفيد. فوجب حمله على ما يفيد. على ما يفيد، يعني يفيد معنى جديدا. المغفرة فقد حصلت من قبل. حديث آخر في هذا المعنى فيه زيادة. فيه زيادة. نعم. كان متصل بما قبله. تقريبا أحسن. وبعد مقطع صغير. ما سأقول؟ أقول مقطع صغير. طيب. أقول واضح إن نقول فيه زيادة. نعم. أحسن الله عليك. وفي رواية أخرى. نعم. حديث آخر في هذا المعنى فيه زيادة، أخبرناه أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثنا يوسف بن عمر القواس قال حدثنا محمد بن عثمان ابن البسري التمار قال حدثنا مخول المستملي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا سعيد بن زربي عن الحسن قال أوحى الله إلى داود ارفع رأسك فقد غفرت لك، فقال يا رب كيف تغفر لي وقد صنعت وقد قال يا رب كيف تغفر لي وقد صنعت ما صنعت، قال ارفع رأسك قال ارفع كيف تغفر لي، أوحى الله إلى داود ارفع رأسك فقد غفرت لك، فقال يا ربي كيف تغفر لي وقد صنعت ما صنعت، قال ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خطيئتك بإبهام يميني. وهذه الزيادة تقتضي إثبات الإبهام، وذلك غير ممتنع كما لم يمتنع إثبات الأصابع. أنت أحسن عليك. سبحان الله والحمد لله. يقول خلاص بحقه كيف شاء أجل نثبت الحق كما جاء كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. واسع الخطو في كل شيء. ها واسع الخطو في إثبات الصفات وكل نقل يقوله نفي الامتناع لا يتضمن الإثبات، غاية الأمر أنه يرد النفي. هذه عبارة يواجه بها النافي غير ممكن، لكن ما يتضمن. لكن لا يكون يثبت شيء آخر، لكن العبارة كلمة غير ممتنع، كونه غير ممتنع هذا لا يدل على إثبات، لكن سياقه يشعر بالتقرير. نعم. هكذا يقول أهل العلم واللغة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، آمنا بالله وبما جاء الله وما جاء الرسول. نعم، آمنا بالله. نعم، صلى الله عليه وسلم.